الباب المفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في شهر جماد الأولى عام 1400 وألف، والذي يتم كل خميس من كل أسبوع. تفضل الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع على ما يقدمونه من بحث عن العلم والتعلم، ونبشركم جميعا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله أن ييسر لنا ولكم ذلك بمنه وكرمه. في هذا اليوم نتكلم بشيء يسير، ثم نعتذر إليكم لأن لدينا شغلا خارج البلد. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ويل لكل أفاك أثيم. والأفاك هو ذو الإفك، والإفك هو الكذب. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا، انتبه أو تكتب، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني معنى ذلك أن الإنسان الذي يحدث بكل ما سمع فإنه سيثقل كاهله بالكذب، لأنه ليس كل ما قيل وكل ما ينقل يكون صدقا، بل كثير من الأخبار ولا سيما مع الانفعالات والعواطف يكون كذبا ويزاد فيه وينقص. لهذا يجب على الإنسان إذا سمع عن شخص شيئا أن يتأكد أولا من صحة النقل، فقد يكون النقل خطأ، وهذا يقع كثيرا. كثيرا ما نسمع مما ينسب إلى المشايخ أو إلى الأمراء أو إلى غيرهم من الناس، ونسمع الكثير ثم إذا تحققنا عنه وجدنا أنه كذب وأنه لا أصل له، وربما يكون له أصل لكن يزاد فيه، وهذه محنة عظيمة. فيجب أولا أن نتحقق من صحة النقل، فإذا صح النقل وأن فلانا قال كذا من أمير أو عالم أو وزير أو رجل عادي أنه قال كذا، فإننا نتأمل قبل أن نتحدث معه، نتأمل هل لكلامه وجهة نظر، هل هو اجتهاد يخطئ فيه ويصيب وقد نكون نحن مخطئين وهو المصيب. نتأمل قبل أن نتجاسر على الكلام معه بإنكار ما نصب إليه أو ما أشبه ذلك. وكثيرا ما ينقل الشيء ويكون النقل صحيحا ونعلم أن هذا الرجل قاله أو فعله، ثم إذا تأملنا وجدنا أن له مبررا وأن له مسوغا. وإذا كان له مبرر أو مسوغ وإن كان يجهله كثير من الناس فإنه ليس أهلا للملامة أو أهلا للإنكار، لأنه قاله عن اجتهاد، وليس الواحد منا ينزل عليه الوحي بحيث يكون ما قاله حقا أو ما فعله حقا، فإن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تأملنا ما صح به النقل عنه ووجدنا أن لقوله أو لفعله مساغا ومبررا فإننا نقتصر لا نتكلم معه. فإذا تبين لنا أنه لا مساغ لقوله ولا مبرر له، أو لا مساغ لفعله ولا مبرر له، حينئذ نتكلم. ولكن كيف الكلام؟ هل الكلام أن نشهر بهذا الرجل عند الناس ونقول هذا فلان فيه أو ما فيه؟ لا، الكلام الواجب النصيحة بالحكمة، بأن نذهب إليه ونقول فعلت كذا أو قلت كذا وهذا ليس بصحيح لأنه يخالف قول الله عز وجل كذا وكذا، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو إجماع العلماء على كذا وكذا، فكيف تفعل هذا؟ ولا يجوز إطلاقا أن نشهر به، لا سيما إن كان من العلماء أو كان من الأمراء، يعني أو الوزراء أو السلطان الأكبر في البلد، فإنه لا يجوز أن نشهر به، لأنك إذا شهرت بخطأ عالم من العلماء فأنت في الحقيقة أسأت إليه شخصيا كما تسيء إلى سائر الناس، ولكنك أضفت إلى هذه الإساءة إساءة إلى العلم الذي يحمله والشريعة التي يتكلم بها، فإن العلماء إذا سقطوا من أعين الناس لم يبق لقولهم ميزان ولم يثق الناس بقولهم، وحينئذ يذهب جزء من الشريعة على يد هذا العالم الذي أخطأ مرة واحدة ولا أحد معصوم من الخطأ، فيضيع بالتشهير به مصالح كثيرة، وهذا جناية عظيمة ليس على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من شريعة الله عز وجل كما هو معلوم. وإذا كان هذا مع الأمير وشهرت به فأنت أسأت إليه شخصيا كما تسيء إلى سائر الناس إلى عامة الناس، وأسأت إلى الأمن مرة أخرى، وذلك لأن حفاظ الأمن هم الأمراء ومن جعل لهم سلطة العقوبة والتنفيذ، فإذا شهرت بهم قلت هيبتهم في نفوس الناس وصاروا كعامة الناس لا أحد يهتم بهم ولا بأوامرهم ولا بنواهيهم، وحينئذ يختل الأمن ويحصل التمرد. فكان الآن التشهير بالعلماء يستلزم التمرد على الشريعة التي يحملها هذا العالم ويتكلم بها هذا العالم، والتشهير بالأمراء يستلزم التمرد عليهم وانقضاض البنية التي يبنى عليها المجتمع من الأمن وانفلات الأمر، وهذا جناية عظيمة كبيرة. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن هم أولي الأمر؟ أولي الأمر طائفتان من الناس، العلماء هم أولي الأمر في شريعة الله وتبيينها للخلق، والأمراء هم أولي الأمر في تنفيذ الشريعة وحفظ الأمن، فأوجب الله طاعة هؤلاء لأجل حفظ الشريعة وحفظ الأمن وانتظام الناس، لأن الناس لو تمردوا عليهم وجعلوا أمر الأمير أو أمر العالم كأمر زيد وعبيد لم يكن لأمرهم سلطة على القلوب ولا على النفوس، وصاروا كعامة الناس، إن قالوا فالإنسان بالخيار، إن شاء قبل ما قالوا وإن شاء رده، وإن أمروا فالإنسان بالخيار، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، وإنه فهو الخيار، إن شاء انتهى وإن شاء فعل. وهذه من كبرى المسائل، ولهذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وليطع بعضكم بعضا، قال وأولي الأمر منكم، فخص ولاة الأمور. نعم إذا أمروا بمعصية الله مثلا قالوا الناس لا تصلوا مع جماعة مثلا، أو قالوا الناس اشربوا الخمر افعلوا كذا من الأشياء المحرمة أو من الأشياء الواجبة وقالوا اتركوها، فهؤلاء لا يطاعون ولا سمع لهم ولا طاعة. فإذا أمرونا بالمعصية قلنا لا، لكن لو فعلوا المعصية هل لهم أمر علينا؟ الجواب نعم، لهم أمر علينا وإن فعلوا المعصية. لو كانوا يعصون فلهم أمر علينا ولهم طاعة علينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولاة الأمور حتى وإن رأينا منهم ما نكره، وأمر بطاعة ولاة الأمور حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال. وكونهم يعصون الله معصيتهم عليهم، ليس علينا منها شيء. لكن إذا أمرونا مباشرة قال افعل هذه المعصية أو اترك هذا الواجب، قلنا لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة. وما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بأمر فقال بلال رضي الله عنه لا سمع ولا طاعة لأن عليك ثوبا جديدا أو ثوبين، فإن هذا لا أظنه يصح، لأن عمر له من الهيبة ما لا يمكن لبلال أن يتكلم بمثل هذا أمام الناس. ثم لا إن بلال رضي الله عنه له من أو عنده من احترام عمر ما لا يمكن أن يتكلم بمثل هذا أمام الناس. ثم لو فرض صحته مثل الشمس فلعل بلالا قال ذلك لأن من الناس من انتقد عمر بهذا الفعل، فأراد بلال أن يبين عمر رضي الله عنه السبب الذي جعله يكون عليه ثوبا جديدا أو ثوبين حتى يزول الإشكال الذي وقع في قلوب بعض الناس. أما أن يعلن إنكاره أمام الملأ وعمر من هو عمر ومن بلال، فهذا بعيد جدا. ولكن إن صح فوجهه ما قلت أنه لعله سمع من يتكلم بهذا الكلام فأراد أن يبرئ ساحة عمر مما يتكلم الناس به. على كل حال يجب علينا إزاء ما نسمع من الأخبار، يجب علينا أمور ثلاثة مرتبة. الأمر الأول ما هو يا أخوان؟ ما هو الأمر الأول؟ لا إزاء الخبر. الأمر الأول التثبت، والأمر الثاني التأمل. عليكم السلام. يلا حي يصبح بالخير والعافية. الله يحييك حبيبي. عليكم السلام. يلا حيهم، كيف حالك؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك. الأمر الأول التثبت، ثم التأمل هل لهذا لما صح عن هذا وجه ومبرر. الأمر الثالث إيش؟ المواجهة والنصيحة دون التشهير والإعلان، ولا سيما إذا كان الإنسان من ولاة الأمور، من عالم أو أمير أو نحو ذلك. وبهذا نسلك سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم ويحصل الخير الكثير، وهذا لا يفوت شيئا. يعني بدل ما أنك تنكر اليوم أنكر غدا أو بعد غد. نحن لا نقول لا تتحرك، تحرك، لكن بهدوء وخطوات ثابتة متزنة مبنية على المنقول والمعقول، وبهذا تتم الأمور وتصح الأحوال. نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وتقواه، وأن يوحد كلمتنا في الحق، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تقبل منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الخلفاء الراشدين الأربعة سنة متبعة؟ وهل المقصود في حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة أم يشمل غيرهم من الخلفاء؟ جزاكم الله خيرا. الخلفاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي باتفاق المسلمين، وهم خلفاء راشدون لا شك، ولا سيما أبو بكر وعمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولهم سنة متبعة لا شك في هذا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه. إذا ثبتت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا عبرة بقول واحد منهم ولا بقول جميعهم، مع أن هذا قد يكون من المستحيل أن يتفقوا جميعا على مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن تخفى على بعضهم السنة فهذا قد يقع. وها هو حديث الطاعون حين سافر عمر بن الخطاب إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له إن فيه طاعونا، فتوقف رضي الله عنه واستشار الصحابة من معه من المهاجرين والأنصار، ولم يكن عند واحد منهم أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن استقر الرأي على أن يرجع إلى المدينة وأن لا يخاطر بالمسلمين، فأذن بالرحيل. فجاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. وكان عمر بن الخطاب يجله ويقدره حتى قال حينما طعن: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته الخليفة من بعدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو أمين هذه الأمة. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف ترجع؟ أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني إن ذهبت إلى الشام فبقدر الله، وإن رجعت المدينة فبقدر الله. ثم ضرب له مثلا قال: لو كان لك إبل في واد له عدوتان، يعني شعبتان، إحداهما مخصبة والثاني مجدبة، بأي العدوتين ترعاها؟ قال: بالمخصبة. قال: أبي قدر الله؟ قال: نعم. قال: إذن تركت المجدبة بقدر الله ورأيت المخصبة بقدر الله، فاقتنع. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال، وكان قد ذهب في حاجة له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. ولا شك أن مثل هذا يسر به أمير المؤمنين ويسر به المؤمنون جميعا. فالحاصل السنة قد تخفى على بعض الخلفاء فيقول قولا أو يفعل فعلا يخالفها من غير قصد منه، لكن كونهم يتفقون الأربعة على مخالفة السنة هذا بعيد، ولا أذكر له مثالا. وأيا كان، فإذا تعارضت سنة أي واحد من هذه الأمة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالواجب تقديم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من هنا كان عندك سؤال ولا كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كانت المرأة تزوجت رجل وهذا الرجل سافر إلى بلد آخر وغاب عنها سنين ولا تدري هذه المرأة إذا كان زوجها حي أم ميت، فتطلق من أو تنتظره؟ إنما هي في الخيار، إن شاءت رفعت القضية للمحكمة وطلبت الفسخ ولها أن تفسخ، وإن شاءت بقيت معه حتى ينظر في الأمر. نعم. في سؤال؟ تفضل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنقل لك يا شيخ سلام شاب الرياض، خاصة شاب حي النسيم وحي النظيم. والسؤال يا شيخ يقول: ما هو ميزان تكفير المبتدع؟ أقول عليك وعليهم السلام، ومسألة التكفير يا إخواني مسألة كبيرة عظيمة، أشد من التحليل والتحريم، لأن التحليل والتحريم لا يؤدي إلى استباحة الدم والمال، والتكفير يؤدي إلى استباحة الدم والمال، لأن إذا قلت هذا كافر معناه أنه مرتد، فإما أن يعود الإسلام وإما أن يقتل ويستباح ماله. فالمسألة كبيرة، ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يحفظ لسانه عن قوله عن قول فلان كافر أو فلان كافر أو ما أشبهه. والتكفير لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن نتحقق من الكتاب والسنة أن هذا الشيء كفر. إذا لم نتحقق لا يجوز أبدا أن نقول إنه كفر، لا بد نتحقق إنه كفر. لأن من الذي يكفر الناس ولا يكفرهم؟ من الذي يكفر الناس ولا يكفرهم؟ الله عز وجل هو الذي يحكم على عباده بالكفر أو عدم الكفر. فلا يجوز أن نقول هذا كفر، هذا العمل كفر، أو هذا الرجل كافر، حتى نتيقن من القرآن والسنة أن هذا كفر. هذه واحدة، هي المرتبة الأولى. الثانية أن نتحقق أن هذا الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر قد اتصف به هذا الرجل، بحيث تكون الحجة قد قامت عليه وفهمها، ولكنه أبى واستكبر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. فإذا وجدنا رجلا مبتدعا، سواء كان من المقلدين العامة أو ممن فوقهم، لكنه ليس مجتهدا في بدعته داعية إليها، فإننا لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة ويبين له الأمر. فإذا بين له الأمر حينئذ نحكم بما تقتضيه دلالة الكتاب والسنة من كون هذه البدعة مكفرة أو غير مكفرة. فالمسألة خطيرة. واعلم أنه ربما يكون القول كفرا أو الفعل كفرا من فضلك، والقائل أو الفاعل ليس بكافر. ولعله قد بلغكم قصة الرجل الذي أضل راحلته في مفازة، ضاعت منه وعجز لا يلقاها، وعليها طعامه وشرابه، فما بقي إلا أن يموت، اضطجع تحت شجرة.